أصل أن الذي ذكر من ناحية أن شر الثلاثة الذي هو ولد الزنا, يعني إذا كان مثل أبويه وكان على طريقة أبويه واقتدى بأبويه وسار على منهاجهما في الفحش أو في العمل في فعل الفاحشة, فإنه يكون شر الثلاثة. ويحتمل أن يكون أنه شر حصل من اثنين وهي نطفة خبيثة, ولكن هذه النطفة قد يكون صاحبها سليما فلا يضره ذلك, وقد يكون خبيثا فيكون ناشئا عن خبث ومتولدا من خبث. نعم. قال أبو هريرة: لأن أمتع بصوت في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. وقيل أيضا في معنى أنه يعني ولد, يعني ولد الزنا, يعني أنه يعني ورد فيه حديث يعني يتعلق بأنه لا يدخل الجنة, ولكن يعني هذا يعني يحمل على أنه كونه ملازم لهذا الشيء وأنه متلبس بذلك الشيء فيكون مثل لتمكنه منه مثل ابن السبيل, ويعني يكون مثل ابن السبيل يعني لملازمته إياه, يعني ملازمته الزنا. وأبو هريرة قال: لأن أمتع بصوت يعني في سبيل الله, يعني يعطي ويعين أحد يجاهد في سبيل الله بصوت, خير من أن يعتق ولد الزنا, يعني معناه إشارة إلى قلة الفائدة من اعتاقه, وذلك فيما إذا كان على منهاج أبويه وعلى طريقة أبويه يكون فيه الخبث, فيكون اعتاقه ما يحصل منه الفائدة المرجوة الكبيرة. وأن صوتا ينفق في سبيل الله ويجاهد فيه في سبيل الله خير من هذا العمل الذي هو عتق من يكون هذا شأنه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه صالح أبو صالح السمان ذكوان, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. هنا ما ذكرتم في قضية العتق أنه يعتق حتى الكافر, وكذلك هنا ما بوب به عتق ولد الزنا. يقول السائل: هل هذا في الكفارة أم في العتق التطوع؟ لا, في العتق التطوع. هذا يقول: ما الدليل؟ وأما ولد الزنا, ولد الزنا يعني فهو موصوف بالإيمان فيكون أيضا في الكفارة, وإنما ذاك الكافر, وأما ولد الزنا فهو مسلم, يعني حيث يكون مسلما وليس بكافر فإن حكم حكم المسلمين, لأن القول رقبة مؤمنة يعني غير كافرة. ليس المقصود من ذلك أنه يكون صالحا تقيا وأنه إن كان فيه فسق لا يعتق, وإنما هو مقابل الكافر, يعني شرط الإيمان يخرج الكافر لا يخرج الفاسق, لأن الفاسق مؤمن ناقص الإيمان, هو من أهل الإيمان ولكنه مؤمن ناقص الإيمان. يقول: ما الدليل على جواز عتق الكافر؟ يعني ما جاء من الإطلاق يعني في العتق يعني هو الدليل عليه. يسأل عن صحة حديث ذكره صاحب عون المعبود: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه, رواه أحمد في المسند. ما أدري يعني هل هذا اللفظ يعني أنه من الحديث, إذا كان من الحديث ما في إشكال, ولكنه جاء عن بعض العلماء يعني أنه قال هذا, فلا أدري هل هو يعني ثابت وأنه ليس مدرج, فإذا كان ثابتا يزول الإشكال ولا يحتاج إلى أن يعني يبحث عن تفسيره وتأويله. قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب العتق. قال: حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال: حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في يده فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أتينا بصاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ثم ورد أبو داود في ثواب العتق، وهو أن المعتق يجزيه الله عز وجل بأن يعتقه من النار بكل عضو من أعضاء العتيق، يعتق الله بها كل عضو من أعضاء المعتق، يعني معنى ذلك من أنواع المعتق، يعني معنى ذلك أن أن أن أن, أن ثوابه عظيم، لأن فيه النجاة من النار والسلامة من النار، وأن كل عضو من أعضاء المعتق الذي حصل له الحرية في الدنيا يجازيه الله عز وجل بأن يعتق كل عضو منه من النار، أي من المعتق، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل. فكما أنه في الدنيا اعتق هذا الشخص ويعني استفاد من حريته، فإن الله عز وجل يجازيه أي المعتق بأن يخلصه من النار، وأن يكون كل جزء منه قد سلم من النار في مقابل تلك الأجزاء التي هي في العبد المحرر الذي حرره واعتقه. فهذا يدل على فضله. وقد أورد أبو داود حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لهم قد أوجب، فالرسول قال: أعتقوا عنه، يعتق الله به كل جزء من كل جزء أو عضو، كل عضو من أعضائه من النار. ولكن الحديث يعني فيه إسناده ضعف، لأن فيه الغريف وهو مقبول، لكن فيما يتعلق بكون العتق يعني يكون من النار بسبب الاعتاق، هذا جاء فيه حديث، أقول جاء فيه حديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكر المصنف بعضها. قال: حدثنا، بس هنا قوله: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، يعني كان هذا أنه قتل العمد وليس قتل خطأ، يعني كان هذا قتل عمد وليس قتل خطأ. ومعلوم أن القتل الذي فيه الكفارة والذي جاء فيه الكفارة وجاء فيه الدية هو القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل من إلا خطأ. ثم ذكر التفصيل في ذلك بأن يكون مؤمنا قتل مؤمنا، أو قتل مؤمنا من قوم عدو اللي هم الكفار المحاربين، أو أنه قتل مؤمنا من قوم معاهدين، قتل يعني شخصا من قوم معاهدين اللي هو كافر من قوم كفار، فإنه تلزم فيه الدية والكفارة، كما قال: وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير الرقبة مؤمنة. يعني هم أخذوا على الظاهر، ظاهر الآية أنه يوجب النار، وإلا نعم، أو أنها المقصود به القتل العمد، ولكن القتل العمد يعني كما هو معلوم ما يعني ليس فيه، ليس مثل قتل الخطأ الذي يكون فيه دية. نعم فيه دية إذا قبلها أصحاب القتيل يعني لهم يأخذوا الدية ولهم يأخذ ما يريدون. لو طلبوا مبلغا كبيرا أضعاف الدية فلهم ذلك، لأن بيدهم القتل أو ما يقوم مقامه مما يرضون به ولو بلغ ما بلغ في الكثرة. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي. عيسى بن محمد الرملي هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ضمرة. عن ضمرة وهو بن ربيعة الفلسطيني. بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق يهم قليلا. يهم قليلا أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن إبراهيم بن أبي عبلة. عن إبراهيم بن أبي عبلة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الغريث بن الديلمي. عن الغريث بن الديلمي وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود والنسائي. عن واثلة. عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة إلا فيها خلا كله. الإسناد ضعيف تقول يا شيخ؟ نعم فيه مقبول هذا المقبول، ولكنه من ناحية المتن وكون الإنسان يعني يعتق وأن يكون فكاكة هذا ما فيه إشكال، وإنما الإشكال في كونه يعني قاتل عمدا. الأخ يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في السلسلة الضعيفة الجزء الثاني صفحة 308 رقم 907 يقول الغريف لقب له واسمه عبد الله، وقال وهي فائدة لا تجدها في كتب الرجال، لا تجدها في كتب الرجال. كون الغريف لقب ايه هنا يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار، هذا في عتق الذكر الرجل. أما نعم. إذا اعتق امرأة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، وأما الرجل فبالنسبة للنساء يعني امرأتين، يعني يكون فكاكه باعتاق امرأتين، واعتاق رجل يكون به فكاكه، والمرأة باعتاق المرأة يكون فيه فكاكها. وأما بالنسبة للرجل مع النساء فإن فكاك الرجل يكون بامرأتين كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى باب أي الرقاب أفضل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه أنه قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقصر الطائف، قال معاذ سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة، وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. ثم رد أبو داود باب في فضلي عتق الرقاب. أي باب أي الرقاب أفضل. باب أي الرقاب أفضل. المقصود من الترجمة أي الرقاب يعني يكون عتقها أفضل. معلوم أن يعني عتق الرجال يعني فيه فائدة كبيرة تختلف عن النساء من جهة ما عندهم من القدرة وما عندهم من الفائدة التي تحصل من الرجال في الأمور المطلوبة منهم، وأيضا من ناحية أن الرجل إذا اعتق الرجل يكون فكاكه من النار، وأنه إذا اعتق امرأتين يكون فكاكه من النار، بمعنى أنه لو اعتق امرأة ما يكون فيها فكاكة من النار فتكون دون اعتاق الرجل، فهذا يدلنا على أن اعتاق الرجل أكمل من اعتاق المرأة وأنه أفضل من اعتاق المرأة، لأنه جاء ما يدل على أن امرأتين عتقهما يعادل عتق رجل واحد, عتقهما يعادل عتق رجل واحد, فهو يدل على تفضيل عتق الرجال على النساء. وقد أورد أبو داود حديث أبي نجيح السلمي وعمر بن عبس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من متى قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر الطائف, القصر الطائف أو الحصن الطائف, يعني هذا أو هذا. نعم. قال من بلغ بسهم في سبيل الله عز وجل فله درجة, وساق الحديث. ثم من بلغ بسهم في سبيل الله يعني بلغ الغاية والقصد من من من من من إرساله, يعني بمعنى أنه حصل فيه النكاية بالعدو وأنه أثر في العدو فهو في درجة في سبيل الله, فله درجة, فله درجة. نعم, درجة يعني منزلة في الجنة. نعم. بلغ بسهم يعني بلغ يعني معناه أنها أصاب. نعم. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار. نعم, يعني أن الرجل إذا اعتق الرجل يكون يعني في فكاكة من النار. نعم, هذا التقييد بالمسلم. نعم. بينما السابق يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار, ما ذكر في الأول ثواب العتق أتينا الله صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا أوجب. نعم, يعني كما هو معلوم يعني لا شك أن هذا العتق إنما هو في حق المسلم, وأما الكافر يعني الله أعلم يعني هل يكون به ذلك, هو لا شك أنه يؤجر, لكن هل يكون به, لأن هذا ورد في التقييد بأنه مسلم, وهو الذي يعني نفعه أكمل وعتقه أتم وأفضل. نعم. وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن المثنى, محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام, معاذ بن هشام صدوق أخرج له أخطأ, صدوق ربما أخطأ, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه, عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة, قتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد, سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معدان بن أبي طلحة اليعمري, عن معدان بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي نجيح السلمي, عن أبي نجيح السلمي وهو صحابي أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. ثم أورد أبو داود حديث عمرو بن عبسة من طريق أخرى, وهناك ذكره بالكنية وهنا ذكره بالاسم, وهو صحابي واحد, قال طلبوا منه أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا, فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار, من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار. وهذا لفظ عام الذي هو الرقبة لأنه يشمل الذكور والإناث, لكن جاء فيما يتعلق بالإناث بأن اعتاق الرجل للاثنتين يكون بهما فكاكة من النار. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة, عبد الوهاب بن نجدة هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي, ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن بقية, عن بقية بن الوليد صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن صفوان بن عمرو, عن صفوان بن عمرو وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سليم بن عامر. عن سليم بن عامر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شرحبيل بن السمط. عن شرحبيل بن السمط وهو قال له وفادة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال له وفادة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن عبسة. عن عمرو بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنن كما عرفنا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر معنى معاذ إلى قوله وأيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة زاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين. ثم رد أبو داود حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب كعب مرة أو مرة بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق يعني من اعتق مثل الأول ثم زاد وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين يعني مثل الأول يعني رجل يعتق رجل وامرأة تعتق امرأة وهنا رجل يعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكة من النار يجزى بكل عضوين من أعضائهما يعني عضوا له يعني بأن يخلص من نار جهنم بأن يكون عضوان من أعضائهما يقابلان عضوا من أعضائه. وهذه المسألة إحدى المسائل الخمس التي النساء على نص من الرجال فيها لأنه قد ورد في الكتاب والسنة أن النساء على نص من الرجال في خمسة أمور. الأمر الأول الميراث للذكر من الحظ الأنثيين، والثانية العتق كون الرجل إذا اعتق امرأتين تكون فكاكة من النار، والثالثة الشهادة فلما يكون رجلين فرجل وامرأتان، والرابعة الدية في أن المرأة على النصف من دية الرجل، والخامسة العقيقة فإن الغلام عنه شاتان والجارية عنها شاة واحدة. فهذه مسائل خمس النساء على النصف من الرجال فيها. والحديث قال أبو داود فيه أن سليمان سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن الصمت، لكن قد جاء عند الترمذي الحديث من طريق عن عن عن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكره الحافظ بالبلوغ. قال وللترمذي وصحها من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يعني مثل ما جاء في هذا الحديث من أن اعتاق جاريتين يكون بهما فكاك المعتق لهما من النار، فيكون يعني هذا الذي أشار إليه أبو داود من ناحية الانقطاع وعدم السماع يكون له شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر النمري ثقة أخرج الحديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب. كعب بن مرة أو مرة بن كعب هو صحابي أخرج له أصحاب السنن. صحابي أخرج له أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب في فضل العتق في الصحة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. ثم أرد أبو داود باب في فضل العتق في الصحة يعني كل إنسان يعتق وهو صحيح يعني في حال صحته وعافيته وليس مشرفا على الهلاك ترخص عنده الدنيا وتكون رخيصة فيعتق، بل يعتق في وقت تكون غالية عنده وكان حريصا يأمل الحياة ويخشى الفقر، فهذا هو الذي يكون الصدقة منه ويكون الاعتاق منه أفضل من غيره. وقد أورد أبو داود حديث أبي أمامة حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال مثل قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع، يعني معناها الذي يهدي وهو جائع، يعني لا شك أنه أكمل وأفضل من الذي يهدي وهو شبعان. ومعلوم أن كل إنسان يهدي وهو شبعان يعني لا بأس به، وهذا شيء جيد، ولكن المقصود منه الترغيب في أن الإنسان يعتق وينفق في حال الصحة، وهو يعني يأمل الحياة ويخشى الفقر، هذا هو الذي يكون أفضل وأكمل. وإلا فإن كل إنسان يعني يهدي أو يتصدق وهو شبعان بعدما يشبع لا شك أن هذا شيء جيد، ولكن أجود منه أحسن كونه ينفق في حال صحته وفي حال عافيته وفي حال أمله في الحياة وخوفه من الفقر. ولكن الحديث في إسناده أبو حبيبة هذا الذي في إسناده وهو فيه كلام، ولكن معناه لا شك أن هذا أحسن من هذا، وهذا إذا حصل منه فهو خير. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حبيبة الطائي. عن أبي حبيبة الطائي وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى حين بدء الدراسة في الفصل الثاني إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الخميس إن شاء الله يعني نحضر ويكون الكلام عن عن عن الصيام، ويكون الدرس عن الصيام إن شاء الله. يقول السائل هل في هذه الأحاديث تفضيل تقديم عتق من كان كامل الأعضاء على غيره؟ وهذا لا شك. نعم أقول لا شك، لأن هذا ينفع ويحصل فيه النفع يعني أكمل من غيره، وهذا قريب منه. يقول إذا كان العبد ناقص عضو من أعضائه فهل لا يجعل هذا العضو وقاء من النار لمعتقه؟ على كل إن شاء الله فيه خير، لكن الأكمل أحسن، وهذا إن شاء الله يحصل الأجر والثواب عند الله. من اعتق عبدا له مدبر اكثر من ثلث ماله هل يعتق ام يجزأ بين الحرية والرق؟ هذا كما هو معلوم سبق المرة بين ان الرسول باعه واعطاه صاحبه الذي ليس له مال وقال انت احق به. هل يجوز اعتاق ولد الزنا الغير صالح؟ يجوز. لماذا لا يحمل المطلق على المقيد في اعتاق الرقبة فإنها قيدت في أحاديث كثيرة وفي القرآن بأنها مؤمنة أو مسلمة؟ يكون اعتاق بس لهذا، أما الكافر لا يعتق. هو جاء الإطلاق وجاء التقييد، جاء الإطلاق وجاء التقييد، ولا شك أن اعتاق الرقبة المؤمنة لا شك أن هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي يعني تبرأ به الذمة من ناحية الكفارة. وأما العتق يعتق، وقد يكون المن على كافر بالعتق يكون قد يكون سببا في إسلامه. رجل زنى بامرأة غير محصنة وهي كارهة فولدت ثم تزوج بها رجل آخر، هل يعد ولدها عبد لزوجها؟ هذا ولد الزنا، يعني طبعا ليس له أن يتزوجها وهي حامل، وإنما تزوجها إذا خلى بطنها ولم يكن فيها حمل، وهذا يقال له ولد الزنا، ليس ليس للزاني وليس للزوج الجديد. فهو يريد أن يكون عبد. لا، عبد لزوجها الثاني. لا، ما يكون عبد. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن قول ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عملهم أن هذه الزيادة من أحد الرواة، وهي تفسير منه للحديث. نعم، هو جاء، لكن هذا الذي ذكر أنه إذا كان صحيح أنه جاء في مسند الإمام أحمد والإسناد صحيح وأن ما في شيء يفيد الإدراج، فهذا يزيل الإشكال ولا يحتاج معه إلى التأويل. لكن ما ندري عن ثبوتها وأنها يعني غير مدرجة. نقرأ عليكم الإسناد في مسند أحمد. نعم. قال وفي مسند أحمد، لكن المشكلة يقول من طريق، ما جاب الأول. يقول في مسند أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت. أقول هذا على الإسناد. أيه. معلق هذا. أي. يعني لكنه يقول. لكن هو موجود في المسند الإسناد كامل. إلا. أيه. بس هنا يعني. يقول في مسند أحمد في العون. في عون معبود. في العون نعم. وفي مسند أحمد من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه. وفي معجم الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا مثله. وفي سنن البيهقي عن الحسن قال إنما سمي ولد الزنا شر الثلاثة أن امرأة قالت له لست لأبيك الذي تدعى له فقتلها فسمي شر الثلاثة. قال السيوطي في مرقاة الصعود. يعني هذا إذا ثبت يعني يكون في شخص واحد، يعني حصل منه القتل لما قيل له ما قيل، لكن الحديث أو الحديث يعني جاءت مطلقة، ولكنها تحمل على أنه إذا كان مثلهما أو عمل على عملهما يكون شرهما، لأنه متخلق من ماء خبيث فصار فيه الخبث فيكون أخبث منهما، لأن منبت خبيث وماء الذي خرج من خبيث وهو خبيث، بخلافهما فإنهما من ماء طيب ومن ماء من نكاح لا من سفاح، هما من نكاح وهو من سفاح، فيكون شرهما إذا كان مثلهما، يعني يصير زايد عليهم، لأنهم كانوا هم من ناحية الأصل يعني الماء طيب، وأما هو ماء خبيث وهو خبيث، هم الماء طيب وهما خبيثان، وهذا الماء خبيث وهو خبيث. هل يستحب التصدق أو الاعتاق عمن قتل أو تسبب في قتل نفسه؟ الذي قتل نفسه لا شك أنه عاصي، والإحسان إليه والتصدق والصدقة عنه والدعاء له يعني ينفع كما ينفع سائر المسلمين. وصول ثواب العتق إلى الميت من غير الوالدين هل هو خاص في العتق أو عام، مع أن الأدلة واردة في وصول ثواب الإبن الذي يهدي إلى أبويه؟ قضية الإهداء يعني ينفع، يعني كل إنسان يعني ينفع والديه وغير والديه، وكونه يعني ورد يعني في حق الوالدين يدل على أن النفع للغير أنه جاء ما يدل عليه. فيعني إذا جاء فيما يتعلق بقضية يعني شخص سأل عن أمه أو سأل عن أبيه وأجيب بذلك، يعني دل على أن هذا تدخله النيابة، وأنه يجوز أن يبذل مثل هذا لشخص ميت، فلا بأس بأن يتعدى إلى الغير وأن ينتفع به الغير، ولا يكون مقصور الحكم على القريب فقط، بل ما دام أنه وجد أن النيابة سائغة وأن ذلك يعني ينفع فإن ذلك يجوز للقريب وللبعيد. يقول هل ورد أنه يؤتى بمن وجبت له النار من المسلمين يوم القيامة فيعطى كافرا ليرمي به في جهنم فيقال هذا فكاكك من النار؟ نعم، ورد في حديث هذا. إذا أخذ العدو أسيرا من المسلمين ويريدون مالا لكي يخلوا سبيله، فإذا دفع أحد المسلمين دفع أحد المسلمين مالا لكي يسلموا هذا الرجل، هل هذا العمل يعتبر عتق؟ ليس عتق رقبة بمعنى أن يعني نقلها من الحرية، ولكن هذا فداء يعني وتخليص يعني كافر من ولاية الكفار، ولا شك فيه أجر عظيم، يعني الأسير وتخليصها من الأسر يعني فيه ثواب عظيم، لكن ما يقال له عتق، ولا يقال هذا ولا يجزي في الكفارة، لأن هذا ما قال له عتق، كان يخلص أسير. يقول: إذا اشترى رجل أمه وهي من ذوات المحارم فإنها تعتق بعد الشراء مباشرة، السؤال: هل يرث هذا الرجل المرأة على صفة أنه المعتق؟ يعني أمه؟ إيه؟ وارثها بالنسب، أقول وارثها بالنسب، والنسب مقدم على الإرث بالولاء، أقول ميراثه بالنسب، والولاء لا يرث به إلا إذا عدم الميراث الذي قبله، يعني الذي هو العصوبة، وهي عصوبة النسب. يقول: هذان سؤالان، لكن يمكن يعني الإنسان يعني أنه يرث يعني يعني تكون فيه الصفات الثلاث، لو أن إنسان أنه يعني وجد ابنة عمه رقيقة فاشتراها واعتقها وتزوجها ثم مات عنها، فيعني أسباب النكاح أسباب الإرث كلها موجودة فيه، فهو ابن عم من النسب، وهو زوج، وهو معتق، فهو معتق، فميراثه يكون يعني بالفرض والتعصيب، يعني يرث يعني النصف يعني فرضا والباقي تعصيبا. أقول: هذان سؤالان في من أحرم بالعمرة في آخر يوم من شعبان. يقول: هذا رجل ذهب إلى مكة في آخر يوم من شعبان، أحرم من الميقات في آخر اليوم، ثم أخر العمرة إلى أول يوم من رمضان، فهل ينال أجر العمرة في رمضان؟ وهذا يقول: أريد أن أسافر إلى مكة ليلة الخميس لأداء العمرة، ولكن أريد أن أمكث في مكة حتى صباح الجمعة ثم أؤدي مناسك العمرة، فهل يجوز لي هذا أن أمكث؟ هو العمرة في رمضان حيث يكون الإحرام في رمضان، حيث يكون الإحرام في رمضان، ولا شك أن كل إنسان يعني يعمل عملا صالح في رمضان جيد، لكن العمرة ما حصلت في رمضان، هي حصلت في شعبان، ما دام الإحرام قد حصل يعني في شعبان فلا يقال العمرة في رمضان، وإنما تكون في رمضان إذا حصل الإحرام في رمضان. وهذا يقول: طيب، بعد هذه العمرة لأديها في شعبان أريد أن أخرج إلى الميقات القريب من مكة لإعادة العمرة في رمضان، وآخر يقول: إذا أديت العمرة في شعبان أو في رمضان أريد أن أعتمر عن غيري من الأموات، فهل أخرج إلى؟ إذا خرج من خارج المواقيت بأن جاء إلى المدينة أو ذهب إلى الرياض أو ذهب إلى أبها أو ورجع، فإنه يأتي بعمرة أخرى له أو لغيره. يقول: أحد الإخوان له مبلغ 5,000 ريال دين على أحد الأشخاص، والمدين معسر ومفلس وممن تجب له الزكاة، فهل لصاحب الدين أن يخرج هذا المبلغ يحسبه من زكاة ماله ويتصدق به على المدين، وهل يبلغه بذلك؟ وهذا المبلغ من 8 سنوات. ليس له أن يعتبر الزكاة، أن يسدد الدين عن الزكاة، وأن يكون تحصيل الدين عن طريق الزكاة، لأن هذا يعني معنى ذلك أنه يستوفي بالزكاة، هذا لا يجوز، ولكن هذا المعسر أعطيه من زكاتك، أعطيه هو من زكاة مالك الذي عندك، لأنه معسر يحتاج إلى صدقة، أما كونك توقت الزكاة عليه وتقول أنا خلاص أخصمها يعني، ويكون يعني معنى ذلك أنني وفيت استوفيت الدين، هذا ما يصلح، يعطيه والدين باق في ذمته، وإن سامحه فيه فذلك خير، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن تصدقوا يعني بالمسامحة والإحسان إلى الفقير فذلك خير، ولكن ما فيه إلا الإنظار إلى ميسرة، وإن حصل التصدق فهو أحسن، لكن ما يجعل الإنسان يحصل دينه عن طريق الزكاة، يعني يستوفي دينه عن طريق الزكاة، ما يروح يعطيها فقراء مساكين، لكن يعني يخصمها يعني من المدين، بمعنى أنه كأنه أعطاه من أجل أنه يستوفي، هذا هذا هذا لا يجوز. امرأة حجت وأخرت طواف الإفاضة والسعي مع الوداع وهي مفردة، السؤال أنها طافت على غير طهارة غير متوضئة، فماذا يجب عليها الآن علما أن هذا الأمر قد حصل قبل سنوات؟ الواجب عليها أنها ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة الذي عليها، والسعي إذا كان يعني أيضا السعي ما حصل قبل الحج، هي مفردة يقول مفردة، نعم، إذا كانت ما سعت قبل الحج فإنها تطوف وتسعى لأن عليها طواف وعليها سعي، ولكن إذا كانت ذا الزوج وقد جامعها فإنه يكون عليها فدية، وهي شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم لأنه جماع حصل قبل التحلل الثاني. يقول رجل تزوج ولم يرزق بولد، وبعد أن اتصل بالأطباء اقترحوا عليه ما يلي: أن يأخذوا الحيوانات المنوية ويعملون لها إجراءات طبية بحيث أن يقوموا بزراعتها في رحم زوجته، فهل يجوز ذلك؟ فالعملية بين الزوج وزوجته. لا أدري، وهذا يعني أخشى أن لا يطمئن إليه، أخشى أن يعطى شيء من برا. يسأل عن صحة حديث ربع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا صحيح ثابت. إذا توافق ورثة الميت لإعطاء قطعة من الأرض لأحد ليس من الورثة، إذا توافق ورثة الميت أن يعطوا قطعة من الأرض لأحد غير الورثة، هل عليه أن يقبل ذلك الإعطاء علما بأن الميت كان كسبه مختلط بين الحلال والحرام؟ يعني الورثة أعطوا يعني شخصا ليس من الورثة، نعم، يعني قطعة من الأرض، والله إذا كان الغالب على ماله الحلال فلا بأس، وإن كان الغالب على ماله الحرام فالابتعاد عنها هو الذي ينبغي له. يقول هل اعتكاف النساء في الحرم النبوي أفضل أم جلوسهن في بيوتهن؟ مع ذكر الدليل أحسن الله إليكم. جلوسهن في بيوتهن أفضل لا شك، لأن الرسول قال صلاة الرجل صلاة المرأة. الحديث الذي ورد في أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، ولكنها لا تمنع من المساجد إذا أرادت، ومعنى ذلك أن بقاءها في بيتها وعدم مجيئها المسجد أفضل لها، ولكن الاعتكاف لا يكون لها في المسجد، ما يكون في البيوت، فإذا أردت أن تعتكف فلها ذلك، كما أن لها أن تصلي وتأتي تصلي، ولكن بقاؤها في بيتها أفضل لها. يسأل عن حديث فضل في شهر فضل شهر رمضان: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ما أدري. وحديث لا يقول أحدكم عبدي ولكن يقول غلامي. هذا صحيح. رجل عقد على امرأة فهل يجوز له أن يدخل بها قبل أن يولم وقبل أن يكون حفل الزفاف؟ يجوز، الجواز جائز، ولكن الأولى أن يكون بعد الإعلان، وأما لو خلا بها ولو اتصل بها قبل أن يحصل الإعلان فإنه دخول زوج على زوجته، لأنهما يتورثان والزوجية حاصلة وقائمة بالعقد، ولو مات أحدهما ورثها الآخر. يسأل عن صحة حديث: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. ما أعرف عن هذا شيء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.